في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. وأما الخمر فهي تزيل عقلا فتحت به مغالق مبهماتي، ولو ناجتك أقداح الندامة عدت عن حملها متندماتي، تذيع السر من حر وعبد وتعرب عن كنائز معجماتي، وينفض إلفها الراحات حتى تعود من النفائس معدماتي، وزينت القبيح فباشرته نفوس كن عنه مخزماتي، ويشربها فيقلسها غوي لقد شام الخفي من الشماتي، ويرفع شربها لغطا بجهل كأسراب وردن مسدماتي، لعل الربد عجن لها بربع فإضن من السفاه مسلماتي، أو الغربان ملن لها ببيض نواصع فانثنين محمماتي، فإن هلكت خروسك أم ليلى فما أنا من صحابك واللماتي، فعنك تعود أبنية المعالي وأطلال النهى متهدماتي، وقد يضحي صحاتك أهل سجن وتلقين الكؤوس محطماتي، ولا تخبر شؤونك وجعلنها سرائر في الضمير مكتماتي، فإن السر في الخلدين ميت أخو لحدين بين مقسماتي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات محمد حسين الهندسة الإذاعية ونيفين السكري الإعداد. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.